وجودي وجد طفل في ربيعه ما سبوه أمه اللي ما لها للوقت حمل ومقدرة. كل ناس يوم شان الوقت راحوا وتركوه في عيونه مدت ايده عيب والوقت اجبره. من غياب اللي سطى أحبه بقلبي كل أبوه ما بقى فيني مكان إلا سطى واستعمره. ما درى بأن المشاعر في غيابه عاتبوه. أعتذر له كل غايب ما عذرا يعذر. المشاعر في حروفي تكتبه للي قروه. ليه قلبي يوم حن وجاه كفه ونهره. ليه غاب لا سأل عمن في غيبته فقدوه. أشهد أنه في غيابه حر قلبي وقهره. علموه إن الصبر لحد فيني علموه. علموه بيخسر اللي ما يفكر يخسره. علموه بيخسر اللي ما يفكر.